بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنتم إن شاء الله تعالى ما تبقى من كتاب العرية في هذه الليلة، وربما قد يراه البعض كثيرا لكن جملة من مسائله كما سترون مرت في كتاب الإجارة، ولذلك يعتبر جملة من تلك المسائل المكررة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب العارية. قال: فصل. قال: فإن استخلق الثوب. ما معنى استخلق الثوب؟ يعني صار خالقا قديما، وأي شيء تستعمله يعني يصيبه القدم، فالثوب يكون جديدا فمع استعماله يقدم. نعم. أو نقصت قيمتها لم يضمن. أو نقصت القيمة بالاستعمال فلا يضمن المستعير. قال: لم يضمن لأنه مأذون فيه لدخوله فيما هو من ضرورته. لأن من لوازم المستعمل أن ينقص، ولذلك هذا لازم من لوازمه، فكل من يعير آخر شيئا هو يعلم أنه بالاستعمال سيتغير، فهذا لازم من لوازمه وضرورة من ضروراته كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: ولو تلفت ضمنها بقيمتها يوم تلفها. ولو تلفت، هي السلعة المستعارة، يضمنها متى؟ وقت الإعارة أو وقت ماذا؟ التلف. يضمنها وقت التلف، لأنه ما بين الإعارة وبين تلفها مضت مدة استعملت فيها فهي تنقص قيمتها، فهي تقدر عليه وقت تلفها. قال: لأن نقصها قبل ذلك غير مضمون، بدليل أنه لو ردها لم يضمنه. يعني نقصها قبل ذلك لا يضمنه المستعير، بدليل أنه لو ردها له، أي رد ما استعاره، لا يضمن شيئا. قال: فإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال كخمل المنشفة. أجزاؤها، تعلمون المنشفة لها أهداب، ومثلها القطيفة وبعض السجاد، تجد لها أهداب في أطرافها، هذه تآكلت وذهبت، هل يضمنها؟ قال: فيه وجهان. قال: أحدهما لا يضمنه لما ذكرنا، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، والثاني يضمنه لأنه من أجزائه فيضمنه كسائر أجزائها. قال رحمه الله: وإن تلف ولد العارية. ففيه وجهان. ولد العارية يعني الاستعارة حيوانا فمعه ولد، فتلف ولد العارية يعني كان يرضع من أمه ثم تلف، هل يضمنه؟ قال: فيه وجهان، وجه الأول يضمن، الثاني لا يضمن. قال: أحدهما يضمنه لأنه تابع لما يجب ضمانه فيجب ضمانه كولد المغصوب، والثاني لا يضمن لأنه لم يدخل في العارية فلم يدخل في الضمان. والثاني حقيقة هو الراجح، أنه لا يضمن، إذ فرق بين العارية وبين الغصب، لأن الغصب تعدي وأخذ حق الغير بغير حق، وأما العارية فهي عمل مندوب مستحب. لا فرط، هذه مسألة أخرى، إذا فرط سيأتي. نعم. قال رحمه الله: فلم يدخل في الضمان بخلاف المغصوب، فإن ولدها داخل في الغصب. قال الإمام رحمه الله: فصل. والعارية عقد جائز. هذه سبق أن تكلمنا عنها في المقدمة، وقلنا إن العارية في الحقيقة عقد جائز لكنه مندوب إليه، وذكرنا أدلة ذلك في درس ليلة البارحة، وأن الله سبحانه وتعالى قال: ويمنعون الماعون، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: العارية مؤداه. وهناك أدلة كثيرة، عندما استعار الرسول صلى الله عليه وسلم فرسا فركبه، واستعار أدرعا من صفوان بن أمية وغير ذلك أيضا من المسائل والأدلة التي تأتي في باب العارية. قال: والعارية عقد جائز لكل واحد منهما فسخها. يعني المؤلف عندما يقول عقد جائز يعني غير لازم، لكنه لا ينفي أن تكون مندوبة بدليل أنه في مقدمة الفصل قال: وهي مندوب إليها. قال: لأنها إباحة فأشبهت إباحة الطعام، وعليه ردها إلى المعير أو من جرت عادته أن يجري ذلك على يديه. يعني على المستعير أن يرد العارية إلى صاحبها أو وكيله أو من يفوضه مدير أعماله أو نحو ذلك حسب ما جرت به العادة، والعادة هنا هي العرف والعادة محكمة. قال: كرد الدابة إلى سائسها. الدابة إما أن يردها إلى صاحبها أو إلى من يقوم بسياستها ورعايتها. فإن ردها إلى غيرهما أو دار المالك أو اسطبله فلم يبرأ من الضمان. يعني جاء بها ففتح باب الاسطبل وأدخلها فاعتلفت فإنه يتحمل، لكن لو سلمها للسائس الذي يقوم برعايتها لا يضمن. أو سلم مالا مثل إلى ولده وهو القائم بعمله، يعني لو استعار دابة أو استعار فراشا أو غير ذلك فسلمه لولده الذي يشرف على أعماله فكأنه أوصلها إلى يد صاحب العارية. قال: لأن ما وجب رده لم يبرأ برده إلى ذلك كالمغصوب. لأن ما وجب رده لا بد أن يرد إلى محله، فلو أن إنسانا غصب سلعة من السلع من دار أو دكان ثم ردها إلى ذلك المحل فإنه يضمن لو تلفت. إذن إلى من يردها؟ إلى صاحبها. قال رحمه الله: فصل. ومن استعار شيئا فله استيفاء نفعه بنفسه ووكيله. أيضا إذا استعار الإنسان شيئا كقدرا أو صحنا أو فراشا أو آلة أو سيارة أو غير ذلك فله أن يستفيد منه، يعني أن ينتفع منه بنفسه أو وكيله إذا كان له وكيل، لأن الوكيل يقوم مقامه. قال: ومن استعار شيئا فله استيفاء نفعه بنفسه ووكيله، لأنه نائب عنه وليس له أن يعيره، لأنها إباحة فلا يملك بها إباحة غيره. يعني إذا استعار الإنسان من أخيه شيئا ليس له أن يعيره لآخر إلا بإذن صاحب العارية، لأن هذا حق للغير وقد أباحه له وأجازه، فليس له أن يجيزه لغيره إلا بإذن صاحبه، لأنه ليس مالا له حتى يتصرف فيه، وإنما هو مال الغير فيحتاج إلى أن يفوضه في ذلك. قال رحمه الله: كإباحة الطعام فإن أعاره يعني ليس للإنسان أن يأكل من طعام غيره إلا بإذن من صاحب، إلا أن يكون ضيفا فالضيف له حق. أما أن يأتي إنسان فيتقدم إلى طعام إنسان دون أن يدعوه فيأكل منه فليس له ذلك، إذا متى يجوز له؟ إذا قال له كل من هذا الطعام. قال: فإن أعاره فتلف عند الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء. لو قام المستعير فأعار العارية إلى آخر فتلفت عند الثاني فإن على الثاني أن يضمنها، لأنه أخذ شيئا بغير حق وأيضا أتلف ذلك الشيء فيكون من ضمانه. هي يعني إباحة إجازته لغيره. نعم. لا، الضيف هذا يجوز له لأنه معروف له 3 أيام وورد النص في الحديث، لكن مثلا مر إنسان فوجد رطبا أو خبزا لآخر قد أعده في مكان ليحمله فصار يأكل منه، هذا لا يجوز له إلا بإذنه. قال: ويستقر الضمان على الثاني لأنه قبضه على أنه ضامن له وتلف في يده، فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب. الغاصب أيضا إذا غصب حقا لآخر ثم جاء آخر وغصبه منه ثم تلف عند الغاصب الثاني فإنه يضمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجوز العارية مطلقة ومعينة لأنها إباحة. هذه من المسائل التي سترون الآن مرت في كتاب الهجارة، يقول المؤلف يجوز أن تكون مطلقة يعيره شيئا مطلقا، ويجوز أن يعيره شيئا معينا محددا. نعم. قال لأنها إباحة فأشبهت إباحة الطعام، فإن أطلقها فله أن ينتفع بها في كل ما يصلح له، كما لو أعاره أرضا فله أن يبني فيها وأن يزرع، وكذلك له أن يغرس، هذا إذا أطلق. قال فإن كانت أرضا فله أن يبني ويغرس ويزرع لأنها تصلح لذلك كله، وإن عين نفعا فله أن يستوفيه ومثله ودونه. إن عين نفعا، كان قال أعرتك هذه الأرض لتزرعها قمحا، فحينئذ له أن يزرعها قمحا أو ما يساويه أو ما هو دونه، فله أن يزرعها شعيرا، وله مثلا يزرعها باقلة فاصوليا ونحو ذلك، ولكن ليس له أن يزرعها مما هو أكثر ضررا كالقطن والذرة والدخن، لأن هذه تؤثر على الأرض، إذن حينئذ يجوز. هذا مر بنا كله في كتاب الإجارة. قال فله أن يستوفيه ومثله ودونه، وليس له استيفاء أكثر منه، كما قلنا أذن له أن يزرعها قمحا فزرعها دخنا أو زرعها ذرة أو قطنا، هذه كلها يعني يكون لها ضرر أكثر من القمح. قال على ما ذكرنا في الإجارة. هذا رأيتم على ما ذكرنا في الإجارة. قال رحمه الله فصل: وتجوز مطلقة ومؤقتة. يعني يجوز أن يحددها بزمن ويجوز أن يطلقها، فإذا حددها بزمن تحددت. قال فإن عارها للغراس سنة لم يملك الغرس بعدها. يعني قال خذ هذه الأرض واغرس فيها شجرا سنة، ليس له أن يتجاوز تلك المدة، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى لو تمت المدة وكان فيها غراس باقي ماذا يفعل به. فإن غرس بعدها فحكمه حكم غرس الغاصب، لأنه يعني لو تجاوز السنة قال اغرسها مدة سنة ولكنه غرسها بعد السنة، يقول المؤلف ينزل منزلة الغاصب لأنه تعدى الحد والوقت الذي وضعه له صاحب العارية. قال لأنه بغير إذن، وإن رجع قبل السنة لم يملك الغرس بعد الرجوع. وإن رجع صاحب العارية، لأنها عقد جائز له أن يرجع ولو بعد أيام، ليس لصاحب العارية، ليس لمن استعار أن يغرس بعد أن رجع صاحب العارية في أخذ أرضه. قال لم يملك الغرس بعد الرجوع لأن الإذن قد زال، فأما ما غرسه بالإذن فإن كان قد شرط عليه قلعه لزمه. يعني غرس في هذه الأرض شجرا وكان اشترط عليه أن يقلعه بعد عام، يقول المؤلف يلزمه القلع. قال فإن كان قد شرط عليه قلعه لزمه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم. هذا حديث معروف مر بنا، أيضا مر بنا في البيوع ومر في الإجارة: المؤمنون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فهذا لا يعمل به. إذن على المسلم إذا كان بينه وبين أخيه شرط فعلى كل منهما أن يلتزم. قال حديث حسن صحيح، لأن من رواته الترمذي، ولذلك وهذا هو ماذا منهج الإمام الترمذي، أن يقول حسن صحيح أو صحيح أو حسن أو حسن غريب إلى آخره. قال وإن شرط عليه تسوية الحفر لزمه للخبر، لأنه هنا عندما يقلع الغرس لا يخلو من أمرين: إما أن يكون شرط عليه التسوية فيلزمه، وإن لم يكن شرط عليه فلا يلزمه، إلا أن يكون هو المستعير الذي طلب قلع ذلك فإنه يلزمه أن يسوي الحفر لأن ذلك تم باختياره. قال وإلا لم يلزمه لأنه أذن في حفرها باشتراطه القلع ولم يشترط تسويتها. قال وإن لم يشترط عليه قلعه. كل هذه المسائل التي نحن الآن فيها هي مرت في الإجارة، من يتذكر يتذكر أنها مرت في الإجارة. نعم. قال وإن لم يشترط عليه قلعه لكن لا تنقص قيمته بقلعه لزمه قلعه، لأنه أمكن رد العارية فارغة من غير ضرر. يعني لو طلب منه أن يقلع الغرس وكان لا يترتب على الغرس نقص فيلزمه أن يقلعه، أما إن ترتب عليه نقص فهذه مسألة أخرى. نعم. قال: لأنه أمكن رد العارية فارغة من غير ضرر فوجب، وإن نقصت قيمته بالقلع فاختاره المستعير فله ذلك. وإن نقصت قيمة الغرس بالقلع فاختاره المستعير، أي اختار أن يتملكه أن يشتري فله ذلك. نعم. قال: لأنه ملكه فملك نقله. لأنه ملكه فملك نقله. نعم. وعليه تسوية الأرض، لأن وعليه هذا المستعير عليه تسوية الأرض. نعم. لأن القلع باختياره. قال: ولو امتنع منه لم يجبر عليه. ولو امتنع منه لم يجبر عليه إذا كان في ذلك ضرر. نعم. قال: لم يجبر عليه لأنه فعله لاستخلاص ملكه من ملك غيره فلزمته التسوية. قال رحمه الله: كالمشتري مع الشفيع إذا أخذ غرسه. الشفيع كما تعلمون يعني إذا أرض مشتركة بين اثنين فباعها أحد الشريكين فجاء الآخر وشفع، فإنه يحصل فيها كما يحصل هنا وكما مر في الإجارة، والشفعة بعد لم تأتي ستأتي إن شاء الله. وقال القاضي رحمه الله تعالى: لا تلزمه التسوية، لأن المعير دخل على هذا بإذنه في الغراس الذي لا يزول إلا بالحثر عليه. يعني القاضي يرى أن التسوية لا تلزمه مطلقا، وبعضهم قال: لا، إذا اختار المستعير أن يقلع فإنه يلزمه التسوية، لأن هذا تم باختياره، وإن كان باختيار المعير فلا يلزمه تسوية الحفر. قال رحمه الله: وإن أبى قلعه فبذل المعير قيمته ليملكه أجبر على قبولها. يعني قد لا يريد قلع فقال له المعير صاحب العارية: أنا أدفع لك القيمة، حينئذ يلزمه أن يسلمه ذلك، لأنه لا ضرر عليه ولا خسران. قال: أجبر على قبولها لأن غرسه حصل في ملك غيره بحق فأشبه الشفيع مع المشتري. قال: ولو بذل المستعير قيمة الأرض ليملكها مع غرسه لم يجبر المعير عليه. لماذا؟ لأن الغرس تابع للأرض وليست الأرض تابعة للغرس، فإذا بذل المعير صاحب العارية لصاحب الغرس حقه دون هضم أو ظلم فعليه أن يستجيب، يلزمه ذلك. لكن لو العكس، لو المستعير قال: لا، أنا أشتري منك الأرض، فلا يلزمه ذلك. لماذا؟ لأن الأرض هي الأصل والغرس هو الفرع، ومعلوم بأن الفرع يتبع الأصل ولا يتبع الأصل الفرع. قال: لأن الغرس يتبع الأرض في الملك بخلاف الأرض، فإنها لا تتبع للغرس. ولذلك ترون الوضوء أصل والتيمم فرع، فالتيمم لا يصح إلا بعدم وجود الماء أو وجود مانع يمنع من استعماله. قال: فإن بذل المعير أرش النقص الحاصل بالقلع أجبر المستعير على قبوله. إن بذل يعني المستعير الأرش الذي يحصل من الأرض فإنه يجب على ماذا؟ فإن بذل المعير أرش النقص. نعم. إن بذل المعير يعني صاحب الأرض أرش النقص فإنه يلزم المستعير أن يقبل ذلك. قال: لأنه رجوع في العارية من غير إضرار. لأنه رجع عن العارية دون أن يلحقه ضرر، لأنه سيدفع له ماذا؟ أرش النقص، يعني ما بين قيمته أصليا وبين نقصه. قال: وإن لم يبذل القيمة ولا أرش النقص وامتنع المستعير من القلع لم يقلع. لم يقلع يعني لا يلزمه القلع بل يبقى، لأنه إذن له فيما يتأبد فلم يملك الرجوع على وجه يضر به. لأنه أذن له بغرس يطول زمنه، قال يتأبد يعني يطول بقاؤه في الأرض، وهو يعلم أن ذلك يطول ولا ينتهي، حينئذ لا يلزمه، ليس له أن يلزمه بالقلع بل يبقى، فلم يملك الرجوع على وجه. ثم يختلف العلماء هل يأخذ مقابله أجره لا، هذه مسألة أخرى فيها خلاف. قال: فلم يملك الرجوع على وجه يضر به كما لو أذن له في وضع خشبة على حائطه. كوضع الخشب، وهذه مرت بنا أيضا في الإجارة، يعني هل يجوز للإنسان أن يضع خشبا على جدار جاره؟ هذه مسألة من المسائل الكبرى المشهورة بين العلماء. الحنابلة يقولون يجوز أن يضع الخشبة على جدار جاره مطلقا إذا لم يتضرر الجار. أما الأئمة الثلاثة فيقولون لا يجوز أن يضع خشبة على جدار جاره إلا بإذنه، لأنه ليس لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه. ومدار الخلاف هو حديث أبي هريرة الصحيح: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. فيقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها غافلين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال: ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة، لأن بقاء غرسه بحكم العارية، وهي انتفاع بغير أجرة كالخشب على الحائط. رأيتم قال ولم يذكر أصحابنا أجرة، لكن هناك من رأى أن عليه الأجرة لأنه أمسك أرض غيره. قال رحمه الله: وذكروا في الزرع أن عليه الأجرة لمدة بقاء الزرع من حين الرجوع. فإذا كان ذلك في الزرع فينبغي أن يقاس عليه ماذا؟ الغرس. قال: لأنه لا يملك الانتفاع بأرض غيره بعد الرجوع بغير أجرة، وهذا يقتضي وجوب الأجرة على صاحب الغراس. رأيتم، يعني قياسا على الزرع، يعني يقاس الغرس. فما دام قالوا بأن الزرع يأخذ الأجرة إذا أبقي في الأرض، كذلك الحال بالنسبة للغرس، بل ربما الغرس أولى لأنه يطول. قال رحمه الله: وللمعير دخول أرضه كيف شاء. يعني للمعير ماذا؟ أن يدخل أرضه كيف شاء. ما يأتي الذي استعل الأرض ويقول: يا أخي قف، أنا استعرت منك هذه الأرض لينتفع بها، فليس لك أن تضع قدمك فيها. لا، له أن يدخل الأرض وأن يتفقدها وأن ينظر فيها أتضررت أم لا، هذا حق له، لأن هذا خالص ملكه. قال: وللمعير دخول أرضه كيف شاء، لأن بياضها له لا حق للمستعير. لأن بياضها يعني الأرض البيضة. ما معنى بياض؟ الأرض البيضة التي لم تزرع، الأرض البياض التي لم تزرع، أصل الأرض له وهذا الزرع لغيره، فأيهما صاحب الأصل؟ هو صاحب الأرض، إذن لا يمنع من دخولها. قال: وللمستعير دخولها للسقي والإصلاح وأخذ الثمرة. إذن للمستعير له أن يدخل بقيود، يدخل ماذا؟ ليسقي الأرض، لمثلا يتتبعها، ينظر في مصالحها، إلى غير ذلك من الأمور التي يتطلبها الغرس أو الزرع. قال: لأن الإذن في الغراس إذن بما يعود في صلاحه وأخذ الثمرة. لأنه ما دام المعير أذن له بالغرس فيلزم من ذلك ما يترتب عليه، وهو دخول الأرض والسقي والعناية والرعاية وغير ذلك. قال: وليس له دخولها للتفرج ونحوه. يعني يقول المؤلف: ليس هذا محل نزهة، يدخل للنزهة أو التفرج أو يقضي فيها وقت، لا، إنما يدخل فيها لما فيه مصلحة. لماذا؟ لزرعه أو غرسه، أما لمجرد التفرج الفرجة مجرد النزهة فلا. قال: ولا يمنع واحد منهما من بيع ملكه لمن شاء يكون بمنزلته. نقف عند العبارة هذه، يعد: ولا يمنع. ناخذها كلمة كلمة. ولا يمنع واحد منهما، الضمير يعود إلى المعير والمستعير، يعني لا يمنع أحد من بيع ملكه، يعني المعير أو المستعير، يعني لا يمنع المعير المستعير من بيع ماذا؟ ثمره أو ماذا؟ زرعه. ولا يمنع أيضا المستعير صاحب الأرض من التصرف أيضا في حقه لمن شاء يكون بمنزلته. لا، هنا ويكون، ويكون المشتري بمنزلتي، ويكون المشتري بمنزلة البائع منهما. المؤلف رحمه الله هنا اختصر العبارة جدا. هنا الآن انظروا، قال: ولا يمنع كل منهما من دخول الأرض، ثم قال: ويكون. وذلك تجدون ربما في التعليق فيه واو. أحد عنده النسخة المحققة فيها واو؟ ويكون، لا بد أن يكون فيها ويكون هنا فيه قال ويكون بمنزلته ويكون المشتري من المعير أو المستعير بمنزلة البائع منهما أي من المشتري أي من المعير أو المستعير. قال لأنه ملكه على الخصوص فملك بيعه كالشقص المشفوع. نعم إذن هذا ظاهر، يعني مراد المؤلف رحمه الله أن الذي يشتري من أحدهما يكون بمنزلة البائع عليه ويكون المشتري بمنزلة البائع منه. هذا هو توضيح العبارة، يعني العبارة يفهم منها هذا، فالمؤلف اختصر فهذا هو توضيحها. قال رحمه الله فصل وإن رجع في العارية وفي الأرض زرع مما يحصل. لا وفي الأرض زرع، وإن رجع في العارية وفي الأرض زرع. قال وإن رجع في العارية وفي الأرض زرع مما يحصد قصيلا، يعني قصيلا، يعني إن رجع المعير في الأرض قال ردها لي، ولكن كان في الأرض قصيل لمن للمستعير. ما معنى قصيل؟ يعني زرع، يعني الزروع مثل البرسيم ومثل الفجل وغيرها، هذه الزروع تسمى قصيلا التي ليست لها أصول ممتدة في الأرض، فإنه بذلك. نعم. قال وإن رجع في العارية وفي الأرض زرع مما يحصد قصيلا حصده لأنه أمكن الرجوع من غير إضرار، لأنه هذا لا ضرر فيه، يحصده ويأخذه ويمشي. نعم. وإن لم يمكن لزم المعير تركه بالأجرة إلى وقت حصاده، وإن لم يمكن فإنه يتركه إلى وقت الحصاد، لأن المراد هنا أن يؤخذ علفا، فربما يتركه، وبعضها ليس المراد من العلف أن تكون له ثمرة، فالمراد ألا يتضرر، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. قال لأنه لا يملك الرجوع على وجه يضر بالمستعير. قال رحمه الله وإن حمل السيل، لأنه ليس للمعير أن يتصرف بأي وجه من الوجوه يلحق المستعير ضرر، لأنك أنت عندما أعرته أردت الإحسان وأن تكسب الأجر وأن تقضي حاجة أخيك، فكيف ينتهي بك الأمر إلى أن تقلب ذلك إلى ضرر يلحق به وإساءة؟ لا. قال وإن حمل السيل بذر رجل إلى أرض آخر فنبتت فيها. انظر الفقهاء رحمه الله يدققون في كل المسائل، يعني إنسان وضع كيس أو جملة أكياس من البذر يريد أن يغرسه في مكان، وإذا بالسيول العارمة تأتي فتحمله ثم تستقر به في أرض غيره وينبت ذلك البذر ويصبح زرعا، ماذا يفعل؟ قال ففيه وجهان، أحدهما حكمه حكم العارية لأنه بغير تفريط من ربه، أحدهما حكمه حكم العارية أنه يبقى في تلك الأرض ويكون حقا لصاحب البذر. نعم. إلا أن عليه أجرة الأرض، إلا أن عليه أجرة الأرض، لأنه أصلا لم يستأذن صاحبه، ولكنه غير واصب. نعم. لأنه لا يجوز استيفاء نفع أرض إنسان بغير إذنه من غير أجرة، فصار كزرع المستعير بعد بعد انتهاء المدة. نعم. بعد انتهاء المدة. نعم. فصار كزرع المستعير بعد رجوع المعير. بعد رجوع المعير، يعني إذا زرع يكون زرع في غير وقت الإذن، فإذا إذا زرع في غير وقت الإذن يدفع الأجرة. هنا أيضا حمل السير البذر فألقاه في أرض آخر فنبت، حينئذ يكون له ملكا له، لكن عليه أن يدفع أجرة الأرض لأنه ليس له أن يتصرف في ملك غيره. وقال القاضي رحمه الله ليس عليه أجرة لأنه حصل بغير تفريطه أشبه مبيت بهيمته في دار غيره، ولكن الرأي الأول أولى لأنه بذلك شغل أرض غيره، ثم هو مستفيد، يعني هو مستفيد من وجود ذلك البذر في أرض غيره، إذن عليه ألا يضر الآخر لأنه ينبغي أن يقدم مقابل ذلك، فهو لم يحصل على الإذن. نعم هو أمر ليس بإرادته ولكنه ينبغي أن يدفع الأجرة. نعم. والثاني حكمه حكم الغصب لأنه حصل في ملكه بغير إذنه. لا، حقيقة هو هذا بعيد أن يكون، وإن كان به قال به بعض العلماء، هو لم يغصبه، لأن الغصب ما هو التعدي، وهذا ما تعدى، وإنما هذا حصل بإرادة الله وقدره. وأنتم تعلمون الكوارث التي تنزل في الأمور لا يقال هذه بأنها غصب، يعني لو أن مثلا رياح اشتدت فهبت على مزرعة، أو سقطت أمطار وثلوج فأذهبت تلك الثمار، يعني جائحة كما جاء في الحديث، هذا لا يقال بأن هذا غصب في الحقيقة، وإنما هذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى. وهذه من المصائب التي إذا نزلت بالإنسان فإن عليه أن يصبر ويحتسب. نعم، هذه مسألة أخرى، يعني قال أنا لا أرضى، لا، هنا أصبح الآن حقيقة واقعة، يعني وصل وظهر في أرضه. وهو متى يكون الإشكال؟ إذا ظهر، لأنه يأتي إليه فيبقى فيظهر. الآن نحن الكلام بعد الظهور، هل له أن يقول له دعه وأعطيك بداله؟ نعم، إذا راضي فله ذلك، يعني وله أن يتركه لصاحب الأرض، هذا أمر لا يحتاج إلى، لكن المراد إذا حصل ذلك الشيء صاحب البذر هل له حق أو لا؟ هناك من قال هو غصب وليس له أن يتصرف فيبقى لصاحب الأرض. القول الثاني وهو الأقرب أن هذا حصل بإرادة الله فيبقى في تلك الأرض، ولكن حتى لا يتضرر صاحبها يأخذ الأجرة، أي أجرة المثل. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يكن له الرجوع ما دام الخشب على الحائط. هذا مر بنا تماما في الإجارة، يعني إنسان جاء ليبني فقال يا فلان أعرني هذا الحائط ليضع عليه ماذا؟ خشبي. يريد ماذا؟ أن يبني عليه، فأذن له فله ذلك. قال رحمه الله: لأن هذا يراد للبقاء وليس له الإضرار بالمستعير. يعني ليس له أن يأتي بعد فترة ويقول احمل خشبك وقد سقف عليه، لا، ليس له ذلك. أما عند الجمهور فأصلا لا يجوز لإنسان أن يضع خشبة على جدار جاره إلا بالإذن. الحنابلة عندهم يقولون هذا هو الأصل، ولكن لو كانت هناك ضرورة وحاجة فله أن يضع. قال: فإن بذل المالك قيمة الخشب ليملكه لم يكن له. ليس له ذلك، لأن هذا أمر ثابت، والسبب والخلاف في الحديث. لا يمنع أن أحد جاره أن يضع خشبة على جدار جاره، وأبو هريرة كان يشدد ويقول: لألقين بها بين أكتافكم، أي كأنه يأمرهم. ولا ننسى بأن أبا هريرة تولى إمرة المدينة فترة، وقالوا إنه قال ذلك عندما كان أميرا، يعني كان بيده الأمر والنهي، فهو يريد أن يلزم الناس. وهذا إنما جاء به نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لا ضرر ولا ضرار. قال: لم يكن له لأن معظمه في ملك صاحبه، فإن أزيل الخشب لتلفه أو سقوطه أو هدم الحائط لم يجز رده، يعني تآكل الخشب، أو كذلك تكسر الخشب، أو كذلك أزاله صاحبه، أو سقط الحائط، هل له أن يعيده؟ يقول المؤلف: لا، لا يعيده إلا بإذن جديد، لأن الإذن الأول قد انتهى. نعم. قال: لم يجز رده إلا بإذن مستأنف. ما معنى مستأنف؟ يعني جديد. قال: لأن الإذن تناول الوضع الأول فلا يتعدى إلى غيره. يعني الإذن الأول مقصور على ماذا؟ وضع الخشب في المرة الأولى، وقد زال الخشب، فلكي يعاد مرة أخرى لا بد من إذن جديد. قال: وإن وجدت أخشاب على حائط لا يعلم سببها. يعني وجدت أخشاب، اشترى إنسان دار فوجد أخشاب قائمة على حائطه لا يعرف سببها، متى كانت هذه الأخشاب؟ هذه ليس من حقه أن يزيلها. نعم. قال رحمه الله: وإن وجدت أخشاب على حائط لا يعلم سببها ثم نقلت جاز إعادتها، لأن الظاهر أنها بحق ثابت. قال: وإن استعار سفينة فحمل متاعه فيها، أو سيارة، يعني أعاره صاحبه سيارته ثم وضع فيها أثاثا لينتقل من مكان إلى مكان، أو من قرية إلى قرية، أو مدينة إلى مدينة، وإذا به يتصل بي في الجوال فيقول: يا أخي أعد السيارة. لا. نعم. قال فحمل متاعه فيها لم يملك صاحبها الرجوع فيها حتى ترسي. حتى ترسي يعني تصل إلى الميناء وتقف، هذا هو الأصل، لأن العرية هي إحسان ولا يقصد بها الإضرار، لا ضرر ولا ضرار. قال وإن عاره أرضا للدفن لم يملك الرجوع فيها ما لم يبل الميت لما ذكرنا. ما معنى للدفن؟ يعني أعاره أرضا ليدفن فيها الأموات، وهذا معروف الآن الحمد لله، أصبحت المقابر موجودة ومحددة ومعروفة والدولة تقوم بذلك، لكن في بعض البلاد لا تقوم الدولة بذلك. تعرفون الناس يشترون أماكن ليدفنوا فيها، تجد أنه يشتري قطعة من الأرض ويخصصها له ولأولاده، هذا معروف حتى في مصر هذا موجود. إذن هنا لو أنه استعار أرضا ليدفن فيها، هو أذن له ويعلم بأنه أصلا سيدفن فيها، والميت لا يمكن أن يوضع اليوم وتبلى عظامه في الغد، يحتاج إلى وقت مرور سنوات يختلف العلماء فيها. فيقول المؤلف ليس له أن يطالبه بردها إلا بعد أن تبلى العظام أي تصير رميما، لأنه لا يجوز حقيقة، لأنه كونه يرده له وفيها الأموات ويريد أن يستخدمها هذا فيه انتهاك لحرمة الأموات، وفي أثر عائشة حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا، ولذلك لا يكسر عظم الميت ولا يمثل به، لأن الميت له حرمة كحرمة الحي. قال رحمه الله فصل وإن استعار شيئا يرهنه مدة معلومة على دين معلوم صح. يعني هل يجوز للإنسان أن يستعير سلعة دارا أو عرضا أو سيارة أو دابة ليرهنها عند شخص أو عبد ليرهنه عند شخص آخر؟ الجواب نعم. إذن باب العرية واسع، لأن القصد فيه هو سد حاجات ماذا الناس والتيسير عليهم، فيأتي إلى أخيه فيقول يا فلان أنت عندك قطعة أرض مستغن عنها، فحبذا لو أعرتني إياها لأقدمها رهنا عند فلان، لأنني بحاجة إلى أن أشتري منه طعاما أو أشتري منه مثلا منه سيارة أو أشتري منه أي سلعة من السلع، فيقول له خذها ورهن، هذا هو صكها، فيعطيها إياه. نعم. قال صح لأنه نوع انتفاع، فإن أطلق الإذن من صح لأنه نوع انتفاع، والعرية ما هي؟ إباحة انتفاع بعين ماذا؟ من المال. قال فإن أطلق الإذن من غير تعيين صح، سواء يقول المؤلف أطلق أو لم يطلق، يعني هو يصح سواء أطلق الإذن يعني أعطاه تلك السلعة ليرهنها وقيدها بزمن، أو أنه أطلق، كل ذلك جائز، وهذا من باب التيسير على الناس. نعم. قال رحمه الله وفين أطلق الإذن من غير تعيين صح لأن العارية لا يشترط في صحتها تعيين النفع، فإن عين فخالفه فالرهن باطل. فإن عين، إذا فرض إن أطلق فله أن يتصرف كيف يشاء، ولكن عندما يقيد له ذلك بمدة معينة أو أن يرهنها بمبلغ معين أو بسلعة معينة فيلزمه أن يتقيد بذلك الشرط. قال فالرهن باطل لأنه رهنه بغير إذن مالكه. قال وإن أذن له في رهنه بمئة فرهنه بأقل منها صح، يعني أذن له أن يرهن مثلا هذه السيارة أو هذه الآلة بألف ريال ثم رهنها بأكثر من ذلك، إن رهنها بالألف أو بأقل فهذا جائز بلا خلاف، وإن رهنها بأكثر فبعض العلماء قال لا يجوز مطلقا لأنه خالف، وبعضهم يقول ماذا يجوز ماذا فيما أذن له فيه وهو أيضا يطالب بما زاد. قال صح لأن من أذن في شيء فقد أذن في بعضه، يعني من يأذن بعشرة آلاف ماذا يأذن بخمسة آلاف، هذا معنى قول المؤلف، يعني أذن له أن ماذا يجعل ذلك رهنا بعشرة آلاف فرهنها بخمسة آلاف، يقول ما جاز بكله جاز ببعضه. قال وإن رهنه بأكثر منها بطل في الكل في أحد الوجهين. في أحد الوجهين. والأوجه أيها الأخوة كثرت معنا في هذه الأيام، ونعيد المراد بها ليس المراد بالوجه ورأي لإمام المذهب لا، ولكن هي تخريجات على قواعد الإيمان، فيكون هذا رأي للأصحاب يعني الأئمة رحمهم الله تعالى، إما أن يكون ما يأتي عنهم قول كمذهب الشافعي أو رواية كمالك وأحمد، وأما إذا قالوا هذا وجه فهذا قول الأصحاب، يأتون إلى أصول الإمام فيخرجون عليها مسائل، هذا يسمونه وجها في المذهب يعني تخريج. قال رحمه الله قال بطل في الكل في أحد الوجهين لأنه مخالف أشبه ما لو خالف في الجنس، وفي الآخر يصح في المأذون ويبطل في الزائد. يعني لو خالف في الجنس قال له مثلا إن رهنها مثلا بكذا فغير الجنس وراهنها بطعام فراهنها ماذا بأثاث غير. نعم. قال صح يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة. ما هي تفريق الصفقة؟ شوفوا هذه تتكرر معنا، مع أن تفريق الصفقة مرت بنا بالبيوع، ولكن لأنها يعني قد لا تظهر لكثير من الأخوة لا مانع أن نعيد بإيجاز. يعني ما معنى تفريق الصفقة؟ أنت تشتري ماذا بيعتين في عقد واحد، يعني تشتري شاة وما في بطن هذه الشاة بماذا؟ بمبلغ 1000 ريال، ثمن الشاة 700 وما في البطن 300، هنا حدد عرفت ثمن الشاة، وشراء الشاة جائز، هذا عقد جائز، فنفصل العقد، نقول نقر العقد في بيع الشاة فيدفع له 700 ونبطله في بيع الحمل. الثانية أن يكون اشتراهما معنا 1000 ولا نعرف كم قيمة الشاة، فحينئذ تقوم الشاة، وإذا قومت عرفت قيمتها فصحح العقد فيها وبطل بالنسبة للثاني. ومثل ذلك السمك في الماء والطير في الهواء، يعني الأمور التي لا يجوز بيعها. ومن العلماء من يرى أن تفريق الصفقة لا يجوز، مثل هذه البيعة باطلة من أصلها. إذن تفريق الصفقة أن توزعها فتقر ما يجوز وتمنع ما لا يجوز. قال رحمه الله وللمعير مطالبة الراهن بفكاكه في الحال. وللمعير مطالبة الراهن بفكاكه في الحال، يعني يأتي المعير للمستعير فيقول أنا أعطيتك مثلا هذاك الجمل أو العبد أو السيارة لترهنه، وأنا الآن أريد إعادته لأن من حقه أن يسترده في أي وقت لأن عقد العارية جائز، حينئذ له ذلك. قال سواء أجله أو أطلق لأن العارية لا تلزم. سواء أجله أو أطلق، فإنه حينئذ يلزمه أن ينفذ ذلك لأن العارية ليست بلازمة ولكنها جائزة. قال لأن العارية لا تلزم، وإن حل الدين قبل فكاكه بيع واستوفي الدين من ثمنه. يعني رهنه مثلا سيارة فحل الدين قبل أن يسترد المعير عاريته، يقول المؤلف تباع السيارة مثلا أو الجمل أو العبد ويأخذ المرتهن حقه، لأن هذا ما أعطاه الحق الراهن، لكن هل يذهب حق ماذا المعير؟ الجواب لا، يرجع مرة أخرى على الراهن فيأخذ حقه منه. قال بيع واستوفي الدين من ثمنه لأن هذا مقتضى الرهن. هذا هو مقتضى الرهن. ما معنى الرهن؟ أنت دفعت سلعة هي وثيقة إلى شخص، يعني اشتريت سلعة من شخص 10,000 فقال أريد أن ترهنني شيئا، قال عندي أرض رهنك إياه، فإذا ما تمت المدة فهو بين أمرين، إما أن يسدد المبلغ وإما أن يتقدم المرتهن صاحب الحق فيطلب من الشخص أن يبيع الأرض ويسدده، فإن أبى رفع أمره إلى الحاكم وبيعت عليه كما مر بنا في كتاب الرهن. قلت لكم مسائل العارية هي مرت في الأبواب السابقة أكثرها فيما مضى، لماذا؟ لأن ما معنى العارية؟ أنت تستعير، وهذا يندرج في أبواب عدة. قال بيع واستوفي الدين من ثمنه لأن هذا مقتضى الرهن، ويرجع المعير على المستعير بقيمته أو مثله إن كان مثليا. يعني يرجع المعير على المستعير بحقه لأنه لا يذهب، هو أصلا محسن إليه، أعطاه شيئا ليرهنه وبيع ذلك الشيء وأخذه ماذا؟ المرتهن. إذن هو يعود إلى المستعير ويقول أعطني حقي، فيعطيه مثله إن كان مثليا سيارة جديدة من نفس الموديل والنوع يأتي له بمثلها، ليس بمثلي يأتي بقيمته. قال لأن العارية مضمونة بذلك. قال ولا يرجع بما بيع به إن كان، لأن العارية مضمونة كما مر بنا في حديث ماذا صفوان لما قال غصبا يا محمد، فقال له عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة، وفي لفظ مؤداه. قال ولا يرجع بما بيع به إن كان أقل من القيمة. ولا يرجع بما بيع به، ربما بيعت السيارة بأقل من قيمتها فلا يرجع بما بيع به، يعني السيارة قيمتها 50,000 فبيعت 40، ما يرجع بال40، لا يرجع بقيمتها التي هي 50. قال لأن العارية مضمونة فيضمن نقص ثمنها. قال وإن بيع بأكثر من قيمته رجع به. وإن بيع، شو انظروا، إن بيع بأقل من قيمته لا يقبلها المعين بل يأخذ القيمة كاملة. ولو بيعت السيارة 60,000 بزيادة 10,000 يأخذ، لأن هذا حقه، هذا هو ملكه، فبيع بذلك الشيء. وأنتم تعلمون السلع ترتفع وتنخفض. قال رحمه الله وإن بيع بأكثر من قيمته رجع به، لأن ثمن العين ملكا لأن ثمن العين ملك لصاحبها، لأن ثمن السيارة التي مثلنا بها ملك للمعير، فيأخذها إن زادت ولا يأخذ قيمتها ناقصة. قال رحمه الله وقيل لا يرجع بالزيادة. قال والمسألة فيها خلاف، مسألة الزيادة. نعم. قال وإن تلف في يد المرتهن رجع المعير على المستعير، ويرجع المستعير على المرتهن إن كان تعدى وإلا فلا. هنا إذا تلف في يد المرتهن كالرهن تماما، فهو لا يخلو إما أن يكون مفرطا أو غير مفرط. فإن تلف الرهن في يد المرتهن وهو لم يفرط، كان يكون حيوان فقصر في إطعامه ثم هلك فيكون هذا تفريط، أو سلعة تحتاج إلى حفظها وعناية بها فأهملها، أو شيء يحتاج إلى ساقي فأهمله. إذن هنا من الذي يضمن؟ هو المرتهن. أما لو لم يقصر ولم يتعدى فإنه حينئذ لا يلزم المرتهن شيء، ويسقط على من؟ على الراهن، وعلى المرتهن أن يرجع إليه، وعلى المعير أن يرجع إلى ماذا؟ المستعير. قال فإن قضى المعير الدين وفك الرهن بإذن الراهن رجع عليه. هنا يأتي صاحب المعير نفسه فقال يا أخي أنا بحاجة إلى سيارتي، يعني طال الآن رهنك هذا وكل طويل مملول. يعني ابن خلدون لما بدأ يفكر في نكبة البرامكة، يعني فكر احتار العلماء فيها، مرة يقولون كذا ومرة كذا، فلما جاء ابن خلدون الذي يقولون فيلسوف العرب في مقدمته، إيش آخر ما انتهى إليه؟ قال طالت أيامهم وكل طويل مملول. الشيء إذا طال يمل منه، يعني سبب نكبتهم أنها طالت أيامهم وتجاوزوا وأخروا، يعني تجاوزوا الحدود فمل منهم. يعني أنا قصدي أن هنا مل المعير مل، فقال يا أخي إذا طالت المدة إذن أنا سأذهب الآن وأفك الرهن، أدفع لهذا الذي أخذ منك رهنا، الذي يطلبك حقا، أسدد الدين ثم بعد ذلك أطالبك به، فهذا جائز أيضا. قال فإن قضى المعير الدين وفك الرهن بإذن الراهن رجع عليه، وإن كان بغير إذنه متبرعا لم يرجع. إن كان متبرعا وهذا مر بنا لم يرجع، لأنه فرق بين أن تقضي حقا عن غيرك بماذا؟ بقصد الرجوع، وبين ألا تقصد الرجوع متبرع، فالمتبرع لا يطلب ماذا؟ شيئا عن تبرعه. قال وإن قضاه محتسبا بالرجوع ففيه روايتان. وإن قضاه محتسبا، ما معنى محتسبا؟ ليس المحتسب هنا المشهور عندنا كما نقول رجال الحسبة المتبرع، لا، يعني إن قضاه محتسبا يعني يريد أن يأخذ حسابه، وليس المراد هنا محتسب يعني بمعنى متبرع، لا، فحينئذ اختلف العلماء في ذلك. نعم. ففيه روايتان بناء على قضاء دينه بغير إذنه. نعم. قال الإمام رحمه الله، وقصده إذا قضاه محتسبا يعني من عنده، ليس معنى متبرعا لا، أنه ما أخذ إذنه في القضاء، لأنه لو أخذ إذنه في القضاء يلزمه، لكن هو نفسه ذهب بدون إذن الراهن وقضى حقه، نسميه محتسبا، فحينئذ هل يلزم أن يعود إلى الراهن ويطالبه؟ فيه وجهان. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا ركب دابة غيره ثم اختلف فقال أعرتنيها، فقال بل أجرتكها عقيب العقد. هنا المؤلف سيدخل في مسائل الخلاف إذا اختلف المعير والمستعير، فهل هناك قاعدة ثابتة في هذا أن نقول دائما الذي يصدق هو المعير، أو الذي يصدق المستعير، أو أن هذا يختلف باختلاف الأحكام؟ الحقيقة يختلف كما مر بنا في الإجارة، الخلاف بين المؤجر والمستأجر، المكري والمكتري، فهناك تشابه. إذن أيضا الخلاف هنا كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقال أعرتنيها، فقال بل أجرتكها عقيب العقد، والدابة قائمة، فالقول قول الراكب، لأن الأصل عدم الإجارة. لماذا؟ لأن الراكب راكب عليه ولا يزال في أول المسافة، لكن لو قطع مسافة وابتعد وكانت هذه المسافة ممكن أن يكون فيها أجرة، يتغير الحكم حينئذ، فيكون القول قول المالك. ولذلك انظروا إلى دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى، فإنهم ماذا يتتبعون المسائل وينظرون إلى القرائن وما يحتف بها، فكل مسألة ينظرون ما يحتف بها، يعني يلتصق بها، وممكن أن يكون مؤيدا ومرجحا لأحد الجانبين. قال: فالقول قول الراكب، لأن الأصل عدم الإجارة وبراءة ذمته من الأجرة. لأن الأصل ماذا؟ عدم الأجرة، هي براءة ذمته. هو قال: أنت يا أخي أعطيتني هذه السيارة وهذه الناقة وهذه الدابة، لماذا؟ إعارة، فكيف تطالبني؟ وهو لا يزال في مكان الانطلاق، ما انطلق بعد، فلا يمكن أن يقال إجارة، لكن لو قطع مسافات وحصل الخلاف يتغير الحكم كما سترون. قال: وإن كان بعد مضي مدة لمثلها أجرة، فالقول قول المالك. لماذا؟ لأنه ما اختلف بعد مضي وقت، وهذه المسافة تؤخذ عليها الأجرة، اعتاد الناس أو تعارفوا على أن من ينطلق إلى تلك المسافة يدفع أجرة، إذن هنا تغلب جانب من المالك، يعني صارت الحجة أو القرينة بجانب المالك أقوى فيقدم رأيه. قال: لأنهم اختلفا في صفة نقل ملكه إلى غيره، فأشبه ما لو اختلفا في العين، فقال وهبتنيها، وقال بل بعتكها، فيحلف المالك، ويجب له المسمى في أحد الوجهين. لأنه لو قال بعتك هذه السلعة وقال لا ما بعتني إياها بل أعرتني إياها ونحو ذلك، لا، نرجع إلى ماذا؟ إلى المالك، لأن الأصل معه، الأصل هو البيع، ولكن نحتاج لندعم قوله باليمين هنا إذ لا بينه. قال: لأنه ادعاه وحلف عليه، والآخر تجب أجرة المثل. ولذلك ترون الرسول عليه الصلاة والسلام وضع لنا قواعد، ولذلك ترون الفرق بين الفقيه المتمكن وبين غيره. لماذا جمع الفقهاء رحمهم الله تعالى وتلاميذهم هذه الثروة العظيمة، هذا الكنز؟ نتيجة فهمهم للنصوص، نتيجة بعد غورهم، أيضا يغوصون في أعماق المسائل ويستخرجون. فرسول قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، أو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وضع لنا قاعدة، والناس يتفاوتون فيها. قد يأتي إمام من الأئمة فيخرج عليها عشرات بل مئات المسائل، وربما يأتي آخر لا يخرج عليه إلا مسألة أو مسألتين أو ثلاثة أو عشر. ولذلك من أراد أن يعرف دقة الاستنباط فليرجع إلى كتب ابن قيم الجوزية لينظر في بعض المسائل أو الأحاديث كم يستخرج من المسائل التي ربما لا تخطر على بال طالب علم، ذلك نتيجة غزارة علمه، عمقه، قوة ذكائه، فطنته. إذن هذه كلها من المسائل المرجحة. نعم. قال: والآخر تجب أجرة المثل لأنهما لو اتفقا على الأجرة واختلفا في قدر الأجرة لم يجب أكثر من أجرة المثل، لأنه يرجع له. وكذلك المهر لو اختلف ماذا الزوج والزوجة في المهر يرجع إلى مهر المثل، فمع الاختلاف أولى. نعم، المراد الأصل معه، ولكن يحتاج هنا هو دفع الشبهة، لأنه هنا هو يدعي وذاك يدعي، أليس كذلك؟ والبينة على المدعي ولا بينة معه، إذن هنا نقيم اليمين مقام البينة. ولذلك تعلمون عند المالكية ومر بنا أحيانا هم يقلبون المسألة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أحيانا يقلبون البينة على من أنكر، هم ينظرون في فحوى المسائل فتجد أنهم أحيانا يعكسونها. لماذا؟ لأن سياق المسألة واستقراءها يقتضي ذلك. قال: فمع الاختلاف أولى. وإن قال: أكريتنيها، قال: بل أعرتكها، بعد تلفها أو قبله؟ قد يكون الخلاف قبل التلف أو بعد التلف، يعني يقول أكريتني هذه السيارة ويكون هذا قبل أن يحصل لها ضرر، وربما بعد أن احترقت أو أيضا فسدت أو دابة فماتت، إذن يحصل هذا وهذا، لأن المؤلف يقول لا فرق بين أن يكون والعين قائمة أو وقد ذهبت ولت وتلفت العين. قال: فالقول قول المالك مع يمينه لأنهما اختلفا في صفة القبض. طيب لماذا يختلف الفقهاء؟ هو مثل هذه المسائل، لما هذه مسائل كما ترون استنباطية، فأنت إذا عودت نفسك عليها وتمرست فيها أصبح لديك الملكة والقدرة بأن تفعل مثل ما يفعل هؤلاء. لكن أن تأتي وتريد أن تقرأ المسائل قراءة سطحية لا يمكن أن تصل إليها، لابد أنك إذا مررت بمسائل تحاول أن تدركها وتفهمها، فأنت عندما تتعود على مثل ذلك تصبح عندك الملكة. والناس يتفاوتون في قدراتهم، لكن يكون عندك ملكة. ولذلك أنت أنظر، أحيانا يأتيك في الاختبار يضع لك حديث فيقول ماذا أذكر خمسا أو ستا من فوائد الحديث، تجد بعض الطلبة لا يستخرج أكثر من فائدة وربما لا، وهذا مستعدا يستخرج الطالب الآخر أكثر من المطلوب. لماذا؟ لأن هذا أفقه واسع، عنده عمق، عنده غوص، فتجد أنه يحلل ألفاظ الحديث ويستخرج منه. ولا ننسى إذا ما يضاف إلى ذلك من العلم، وهذا خير دليل. ما يقول لك استخرج من هذا الحديث أحكام، جملة من الأحكام، حينئذ يتبين. قد أنت ترى أن الحديث ظاهر ليس فيه إلا حكم، ولكن عندما يأتي عالم متمكن متعمق كم يستخرج من هذا الحديث من أحكام. قال: والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان، لقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى ترده. الأصل أن ما تأخذه من حق غيرك من مال غيرك عليه الضمان، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: على اليد ما أخذت حتى تؤديه أو حتى تؤدي. والمؤلف هنا قال حتى ترد، ولا أدري هل فيه رواية أو لا، إنما المعروف المحفوظ حتى تؤدي أو حتى تؤديه. نعم. قال: والقول قول الراكب في قدر القيمة مع يمينه. والقدر قول الراكب، لأنه هو الآن الذي معه الأصل والدابة أو السيارة بين يديه. وإن قال: غصبتنيها، قال: بل أعرتنيها أو أكريتنيها، فالقول قول المالك لذلك. لماذا قول المالك؟ لأن الأصل معه أن هذا ملكه ويقبل قوله فيه. نعم. قال: ولأن الراكب، ولأن المستعير يعني المدعي الدعوة، دعواه فيها شبهة، لأن هذا حق الغير، وهي لو كانت عارية لما كان في الأصل أن ينكره، لأنه إذا أراد أن يعيره شيء فهو قد أجاز له ذلك ورضي به، فكيف يذهب ويقول غصبتني؟ نعم، فنرجع إلى الأصل، أن الأصل عندما نجرد القضية من كل شيء أن القول قول المالك. نعم. قال: ولأن الراكب يدعي انتقال المنافع إلى ملكه بالعارية أو الكراء، والمالك ينكر ذلك والأصل معه. ما هو الأصل؟ لأن هذا ما بين يديه هو حقه، فله أن يقول لم أعرك لم أؤجرك، هذا هو حقي. إذن نحن الآن ننظر، المستعير الذي يدعي الاستعارة أو الأجرة هذا مدعي، يقول أنت أعرتني أو أجرتني، وذاك يقول لا. إذن الملك هو لمن؟ لصاحبه. إذن هذا أمر راجع له، فلا يجبر على أن يؤجر ولا أن يعير، إذن الأصل مع هذا هو المراد. باقي شيء؟ طيب، يعني قصدك أنت مثلا جاء إليك شخص وقال أعرني يا فلان سيارتك ليرهنها، وأنت في هذه الحالة تعلم بأن سيارتك ربما تذهب، هذا سؤالك؟ ينبغي أن تعلم هو هذا، لأن ما معنى الرهن؟ معروف الرهن أنك تقدم وثيقة، الرهن هو هناك العقود، منها عقود توثقية التي منها الرهن، فأنت عندما تقدم الرهن ما القصد منه؟ هو أخذه المرتهن توثقة، يعني شيئا للإطمئنان، هو يطلبك حقا من المال فيقول أنا أبيعك هذه السلعة هذه الدار، لكن أريد ولم تعطيه المبلغ، قال ولكن ترهنني أرضك الأخرى أو بستانك أو بيتك الذي تسكن فيه. أنت تعلم بأنه إذا انتهت المدة فيجب عليك أن تسدد المبلغ، وإن لم تسدد المبلغ إن أراد أن ينظرك هذا أمر آخر، فهو يطلب منك أن تبيع هذا الرهن البيت ولو كنت ساكنا فيه، فإن بيت يرفع الأمر إلى الحاكم ويبيعه، حتى ولو كان لمن أعار، لأنك أصلا إذا أعرت إنسان شيئا ليرهنه فلا بد أن تكون عالما بأن هذا الرهن مصيره إلى أن يباع، يعني نهايته إنما هي إلى البيع.